بسم الله الرحمن الرحيم. السجل وين السجن عيب لعباد الله؟ إمام أهل السنة والجماعة رافع الدين الله في منتصف الليل أخذ من بيتكم بين جلد وسجن وجلد وسجن 28 شهرا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شيخ الإسلام متيم يا أبو المجد قال يا ابن تيمية سمعنا أنك تريد ملكنا وملك آبائنا أخذ حطنة من جوا ورماها وفتتها بين يديه ثم قال له والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي هذا الكرام رماه في السجن فلما أغلق عليه الباب تبسم ثم قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. خارج السجن هو العذاب. السجن نبي من أنبياء الله يدخل إلى السجن يقول له هيت لك افعل ما بدأ. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله أكبر الله أكبر. إن من شباب المسلمين اليوم لو نظرت إليه فتاة نسي نفسه. من شباب المسلمين لو ينظر إلى صورة امرأة باع دينه آخرة. من شباب المسلمين لو تناديه أية ساقطة يبيع دينه آخرة. أما يوسف عليه الذي لم يمنعه شيء من الفاحشة إلا مراقبة الله جل وعلا. نبي الله يوسف رمية الجحرم من أبيه بيع واشتري في الأسواق. الحسن أنت الحسن ابن آدم أن يفكر بقتل أخيه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يا رب ماذا تريد يا يوسف؟ ماذا طلبك من الله جل وعلا؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله لا يطلب شيئا من ملك الدنيا أمرا واحدا من الدنيا أن يتوفاه الله وهو مسلم وهو على هذا الدين العظيم. ارتباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تأملات في سورة يوسف لفضيلة الشيخ نبيل العوض. حسبي هذه الكلمات إنها ليست تفسيرا لهذه السورة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل عنوان المحاضرة كما استمعتم تأملات في سورة يوسف. فلن نذكر تفسير السورة ولن نقص عليكم قصة يوسف. كل من قرأ القرآن وقرأ سورة يوسف بإمعان عرف القصة من بدايتها إلى نهايتها. وإذا ذكرنا قصة يوسف عليه السلام طال بنا المقام ولن نستطيع حتى أن ننتهي من القصة. ولهذا سميت المحاضرة تأملات في سورة يوسف في بعض مشاهد سورة يوسف. تلك القصة الرائعة التي أفرد الله عز وجل لها سورة بكاملها من بدايتها إلى نهايتها. بل بدأ الله عز وجل هذه القصة بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص. فهي حقا والله من أحسن القصص التي ذكرها الرب جل وعلا في القرآن. قال الله تبارك وتعالى في أول مشهد في هذه القصة وهذا المشهد ذكر به في نهاية القصة. مشهد رائع. يأتي صبي صغير غلام إلى أبيه في بيت النبوة بيت يعقوب عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وأذكرك بهذه الأمور لتعلم أن البيت جو ديني إيماني يعيش فيه نبي رابع يأتي يوسف عليه السلام كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. قال هذا الصبي الصغير وهو يخاطب أباه الذي يحبه وربما فضله على إخوانه لأخلاقه ولحسنه. قال يا أبتي انظروا للأدب يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. إن الأطفال يرون رؤى كثيرة بل إن أكثر الرؤى لدى الأطفال، ولكن الأطفال إذا رأوا الرؤى يرون أمورا لا معنى لها ويرون أشياء لا تحكى قصتها. أما يوسف فلأنه نبي من علم الله جل وعلا فبدأت مبشرات النبوة، قال يا أبتي انظروا للرؤيا واحفظوها وتذكروها، ثم انظروا إلى علاقتها في ختام القصة، قال يا أبتي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. أمر عادي طبيعي، طفل يرى كواكب في المنام، لكن الغريب ما بعدها، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، ثم أكد الخبر رأيتهم مرة أخرى، رأيتهم لي ساجدين. كوكب يسجد الإنسان، كيف رأى وكيف فسره بالسجود وكيف اعتبره سجودا؟ إن الطفل يرى الكواكب لكن لا يراها تسجد له. عرف الأب الفطن نبي من أنبياء الله، وكيف لا يعرف؟ عرف أنه له شأن عظيم، ولهذا قال لابنه لا تقصص رؤياك على أخوتك. وكأن الخبر وصل لإخوانه، وكأنهم كانوا يحملون في قلوبهم حسدا لهذا الأخ أو حقدا عليه. لما؟ لأن الأب فضله عليهم، فضله لما فيه من خصال، لما فيه من صفات حميدة، لأخلاقه العالية، ولكنهم حسدوه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إنها الوقفة الأولى والتأمل الأول في تلك السورة، قصة إخوانه مع يوسف عليه السلام. لماذا حسدوه وماذا صنعوا به؟ هل يصل الحسد بالإنسان إلى هذه الدرجة؟ هل يصل الحسد بابن آدم أن يفكر بقتل أخيه؟ نعم والله، بل إنها المعصية الأولى في السماء والمعصية الأولى في الأرض، الحسد. إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ماذا قال؟ قال أنا خير منه لما أمر بالسجود، قال أنا خلقت من النار وهذا خلق من طين، كيف أسجد وأنا خير من حسد؟ ولما أنزل آدم إلى الأرض تقبل الله عز وجل قربان أحد ابني آدم فحسده أخوه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فضل الله يؤتيه من يشاء، قد يقبل الله من هذا ولا يقبل الله من ذاك، قد يعطي الله هذا ولا يعطيك أنت، قد يرزق الله هذا ولا يرزق هذا. قسمة الله عز وجل للبشر، ولكنه حسده ووصل به الحسد أنه فكر بالقتل. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الحسد قد يعمي الإنسان فيؤدي به إلى القتل، هذا الذي فكر به إخوان يوسف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذن مقارنتهم أنهم عصبة، أنهم أشداء، أنهم أقوياء، كيف يفضل يوسف علينا؟ ظنوا أن التفضيل بالقوة، وحسبوا أن التفضيل بالعصبة، وما علموا أن تفضيل يعقوب لأخلاق يوسف ولصفات في يوسف حميدة. ثم ماذا فعلوا؟ طعنوا بنبي من الأنبياء يعقوب عليه السلام. إنا بانا لفي ضلال مبين. حسد، انظروا إلى أي درجة أوصلهم. ماذا تريدون أن تفعلوا؟ تجمعوا وتآمروا، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. الله أكبر، وهل الطرح أرضا إلا هو القتل؟ يعني ألقوه في أرض صحراء لوحده تأكله الذئاب، إما تقتلونه بأيديكم أو ألقوه في صحراء قاحلة يموت جوعا أو عطشا أو تتخاطفه الذئاب فتقتله. قتلتان اختاروا إحداهما، فبرز أعقلهم فبرز عقلهم وقال بعدما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله اكبر الله اكبر. لمن يفكر بالمعصيه ثم التوبه بعدها، لمن يفكر بالقتل ثم التوبه بعد القتل. سبحان الله، هل من الناس من يفعل هذا؟ نعم من الناس من يقول اذهب فافعل الفواحش ثم ارجع واتوب الى الله، ومنهم من يقول ارتكب هذه المعاصي وافعل الزنا ثم اعتمر واتوب الى الله، ومنهم من يقول اكل الربا واقترب بالربا فاذا فعلت ما فعل اتوب الى الله. من الناس من يقول هذا مسكين، فان هؤلاء اكثرهم لا يوفقون للتوبه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم، يعني لا يرى بعده غيركم، انتم الوحيدون في البيت الذين يحبكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم اعقلهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، انها جريمة نكراء لكنها اقل من القتل، نرميه في الجب يلتقطه بعض السيارة. إذا مر أناس أخذوه وباعوه في بلد آخر، بهذا نتخلص منه ولكن لا يصل القتل. في قلبه شيء من الرحمة، في قلبه شيء من العقل، في عقله شيء من مسكة عقل أقل القليل، لا نقتله. ثم قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. شككهم إن كنتم فاعلين، يعني يا قوم هل أنتم فاعلين حقا؟ انظروا ماذا تقولون وانظروا ماذا تحكمون. إن كنتم فاعلين يعني قد لا تفعلون هذا الأمر، لكن إن كان ولا بد نرميه في الجب ولا نقتله. في قلبه شيء من الحكمة. يوسف ابتلي ببلاء عظيم، ما ذنبه أن أباه أحبه؟ ما ذنبه أنه المقدم على إخوانه؟ كان يحب إخوانه وكان يعطف عليهم وكان يحبهم ويودهم، ولكن ما ذنبه أن أباه أحبه؟ هل تظنون بعدما رموه في الجب زال الحقد والحسد؟ ظل الحقد والحسد في قلوبهم سنوات طويلة، لأن أباهم لا زال يتذكره، ظنوا أن يعقوب سوف ينساه لكنه ما نسيه، ولهذا استمر الحقد والحسد حتى سوف تعلمون أنهم لما دخلوا عليه في القصر وظنوا أن أخاه مثله قد سرق ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لا زال في قلوبهم حقدهم على يوسف وحسدهم له وبغضهم له. ثم أكثر من هذا، لما رأوا أباهم يبكي بعد سنوات طويلة ماذا قالوا له؟ فالله تستو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إلى الآن في قلوبهم إلى آخر السنوات وهم في قلوبهم يتمنون من أبيهم أن ينسى يوسف عليه السلام. أي محنة أصابت يوسف؟ جاءوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا، انظروا للأسلوب، انظروا الذي ينكر، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ كأنهم يقولون نحن لسنا آمنين على يوسف، ما لك لا تأمن على يوسف؟ وإنا له لناصحون، ننصح له ونخلص له في المحبة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعلمون أنه طفل، أنه صبي صغير يحب اللعب يحب له، قالوا أرسله معنا غدا، ما قالوا يصطاد، قالوا يرتع ويلعب. يريدون أن يشوقوا يوسف عليه السلام. وإنا له لحافظون، تأكيد للحفظ. قال يعقوب عليه السلام إني ليحزنني أن تذهبوا به. كأن قلب الأبي قد حس، أحس بأمر يدبر. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وكأنهم اكتشفوا أن هذا عذر جيد وهذه خطة ماكرة. الذئب أين نحن عن الذئب؟ هي القصة التي سوف يرونها. ولكن الأب كأنه رضي بقولهم وكأنه اطمأن لهم. جاءوا إلى يوسف أمام أبيهم كأنهم يلاعبونه وكأنهم يحافظون عليه وكأنهم يداعبونه وكأنهم يتبسمون في وجهه. فنظر الأب إلى أبنائه كيف يودون ابنه الصغير وكيف يحبونه فأرسله معهم. فما إن فارقوا يعقوب عليه السلام إلا وتغيرت الوجوه وتغيرت النظرات. بدل الابتسامة بدأ وجه الغضب في وجوههم وبدأت صورة الغضب في وجوههم وبدأوا يدفعونه. تغيرت المعاملة وتغيرت الصورة. الغلام الصغير لم يدري ما الذي يحدث ولم يشعر بالذي يجري حتى وصلوا إلى صحراء بعيدة وتجمعوا عليه وهو لا يدري ماذا يثمثمون وبماذا يسرون. مسكوه بأيديهم وهم يسحبونه ويجرونه إلى ذلك البئر وذلك الجب. ماذا يريدون أن يفعلوا؟ لربما يداعبونني، لربما يلاعبونني إخواني الذين أحبهم. إذا به يحمل إلى أين؟ إلى الجب. فإذا بيوسف يستنجد بهم ماذا تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ إخواني ماذا تريدون أن تفعلوا؟ رموه في الجب فتعلق بحافتي الجب. وهم يضحكون عليه ويدفعونه وهم يقولون له 11 كوكبا يفسدون لك، 11 كوكبا يفسدون لك، هذه هي 11 كوكبا الذين يفسدون لك. ثم وهو ينظر إليهم أوحى الله عز وجل إليه، أوحى الله إليه من فوق 7 سماوات، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، تذكرنهم بهذا الأمر. سوف يأتي يوم يا يوسف تتغير الأحوال وتتبدل الأحوال ويداوي الله الأيام بين الناس وتذكرهم بهذه الفعلة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم سقطت الجب. وتخيل يا عبد الله في ظلمة ذلك الجب ينادي فما من مجيب، يستغيث وهم يتضاحكون عليه. ثم رجعوا إلى أبيهم. أول ليلة مرت على يوسف بعيدا عن أبيه يعقوب عليهما السلام. فظنوا كيف نام تلك الليلة وكيف أمضى تلك الساعات وكيف قضى تلك اللحظات. إن الأنبياء يبتليهم الله عز وجل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه حتى يؤهلهم الله عز وجل للنبوة. يوسف يعقوب عليه السلام ينتظر عودة الابن الحبيب العزيز، فإذا بأولاده يرجعون يبكون. علم أن في الأمر مكيدة وعلم أن هناك خطب ما. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما الذي جرى؟ أين يوسف ابني؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لو كانت قصة غيرها، لو كانت حادثة غيرها، الذئب الذي حذرتكم منه أكل يوسف. سبحان الله. وفي أول رحلة سبحان الله، وفي أول مرة يخرج معكم. لو كانت غيرها، لكنها فضيحة من الله لهم وكأن الله كشف أمرهم. فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كأنهم اعترفوا أنت لن تصدقنا، من قال لكم أنه لن يصدق؟ ولكن كاد المريب أن يقول خذوني. ماذا فعلوا؟ جاءوا بدليل. أي دليل هذا؟ جاءوا بقميص يوسف، ذبحوا شاة ولطخوا قميصه بالدم وأعطوا أباهم ذلك القميص. وجاءوا على قميص قميصه بدم كذب. الله أكبر، كشفهم الله مرة أخرى. القميص غير ممزق، القميص كما هو لم يصبه شيء، سقط عليه الدم. وهل الذئب إذا انتهش اللحم لا يصيب القميص؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الصبر، هل جربت أن تفقد ابنا من أبنائك؟ أسأل الآباء، أسأل الأمهات إن كنا يسمعنني، هل جرب واحد منكم أن يفقد ولدا من أولاده؟ الأمر صعب، صعب جدا، وإن كان هذا الصبي صغيرا فالأمر أصعب، أصعب، وهو أحب أولاده إليه، قطعة من جسده. هل جربت أن تفقد ولدا من الأولاد؟ أحد الشعراء فقد ابنا من أولاده وكان يحبه، فقال شعرا، وأوجه هذا الحديث لكل أب فقد ابنا له، قال شعرا من الشعر، واسمع ماذا قال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى أثرا من الآثار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. انظر كيف يصلي نفسه، يقول ابني لما مات جاور ربه، أما أنا في الدنيا فأجاور أعدائي شتان بين جواره وجواري. الصبي إذا مات، غير المكلف إذا مات، أين يكون؟ عند الله جل وعلا. عند إبراهيم عليه السلام: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. لكنها مصيبة، وأي مصيبة. تعلم كم سنة فقد يوسف؟ هل هي سنتان أو 4 سنين أو 10 سنين؟ والمصيبة لا يدري أحي هو أو ميت، وفي قلبه حنان الأب على ابنه، يعلم أنه موجود. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الله أكبر، لم يأس من رحمة الله ولم يأس من روح الله، حتى قال لأبنائه الذين ضيعوا ولديه، قال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تظن يا أخي العزيز أن هذه المصيبة لا تتكرر؟ ألا تعلم أن من الرجال من فقد ابنه وهو صغير إلى الآن ما يدري عن ابنه، هل هو حي أم ميت؟ ألا تعلم أن من الناس من فقد عزيزا له إلى هذه اللحظات ربما هو الآن يسمعني لا يدري هل هو حي أو ميت؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله. يعقوب عليه السلام من شدة ألمه وحزنه كظم غيظه وكظم حزنه واشتكى إلى الله وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يقوم الليل فيدعو الله عز وجل وتولى عنهم. انظر للبلاء، انظر للمصيبة. وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف. بعد 40 سنة، بعد 40 سنة ما أسى يوسف عليه السلام، في قلبه حبا له، بعدما فقد ابنه الثاني تذكر الأول: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أصابه العمى من كظمه لبكائه ولحزنه. كان عمر بن الخطاب إذا صلى بالناس وقرأ سورة يوسف ووصل إلى حادثة يعقوب ومشنته كان يبكي. عمر يبكي حتى يسمع الناس نشيده من وراء الصفوف، وإذا مر بقول الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كلمة يعقوب عليه السلام كان يبكي، وكان الأولون يتأسفون بيعقوب. عائشة صديقة بنت صديق طعنت في عرضها فلما صدمت بالخبر بكت وقالت لا أقول إلا كما قال العبد الصالح. نسيت اسمه يعقوب عليه السلام من المصيبة التي جاءتها. قالت لا أقول إلا كما قال العبد الصالح. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كم من الناس من يصابوا بمصائب بمصائب قليلة لكنهم يدعون، لكنهم يتسخطون، لكنهم يعترضون على قدر الله جل وعلا. إليكم قصة هذا الأعرابي. أعرابي يعيش في الصحراء، أعرابي يملك بيتا جميلا. هذا الأعرابي له زوجة ما أحسن هذه الزوجة، وأولاد كأنهم القمر، أولاد وزوجة وبيت ويملك عددا من الإبل والنوق. أكرمه الله نعم لا يملكها غيره. هذا الرجل يوم من الأيام خرج من بيته فوجد الإبل كلها شردت، ضاعت الإبل. فقال لزوجته وأولاده الصغار، أولاده وبنياته، قال لهم انتظروني وسوف أذهب جريا وراء الإبل أبحث عنها وأرجعها. خرج وطال الغياب، قضى 3 أيام يبحث عن الإبل. لما رجع تعرف ما الذي حصل لزوجته وأولاده الصغار؟ نزل مطر شديد، فجاء سيل عظيم فاجترف البيت كله في الليل وقتل زوجته وأولاده جميعا. رجع فلا بيت ولا زوجة ولا أولاد، كلهم قد ماتوا. ضاع البيت وضاعت الزوجة وضاع الأولاد، ورجع الإبل لم يحصل منها بشيء، ضاعت أمواله وزوجته وأولاده. وهو يلتفت يمنة ويفرح، صحراء قاحلة، في لحظة ضاعت الدنيا كلها من بين يديه. رأى ناقة من بعيد أحد إبله ركب وراءها وتبعها، فركلته برجلها فأصابت وجهه وسقط على الأرض قام، فإذا هو قد عمي ذهب بصره. هل بقي له من الدنيا شيء؟ لحظة فقد الدنيا كلها. أخذ يصرخ وينادي من يجيبه حتى وجده رجل أخبره بالخبر، فذهب به إلى الخليفة وأدخله على الخليفة. فقال له الخليفة بعد أن سمع خبره المفجع ومصيبته العظيمة، قال له ماذا تجد في قلبك الآن يا أعرابي؟ الآن ماذا تشعر في صدرك؟ قال والله، وهو أعمى، والله يا أمير المؤمنين لا أجد في قلبي إلا الرضا عن الله جل وعلا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبتلى المرء على قدر دينه، هذه محنة يعقوب عليه السلام، فمبارك لمحنة يوسف الذي مكث أياما في ذلك الجب. والقرآن ما يصورنا ذلك المشهد الذي ينزل فيه راع من الرعاة ذلك الدلو إلى هذا البئر، والطفل الغلام الصغير لما رأى الدلو ينزل تشبث به، تخيل. ثم حمل الراعي كأنه يرى الدلو قد أصبح ثقيلا، حمله إلى الأعلى، فلما نظر فإذا غلام، فرح ذلك الراعي وقال يا بشرى هذا غلام، أي فرح لأنهم سوف يبيعونه ويكسبون من ورائه ثمنا. فإذا به يؤثر يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، انظر كيف فعل به. يرمى في الجب من قبل إخوانه ويبيت ليالي في ذلك الجب، ثم يحمل ويباع ويشترى عبدا في الأسواق حتى وصل إلى مصر. ثم تعرفون القصة، لا نريد أن نقص القصة. يوسف عليه السلام يكبر ويشب وهو في بيت العزيز. انظروا لهذه المحنة، وكل منكم الآن يتصور المشهد. يوسف فتاة شاب أوتي شطر الحسن، نصف الحسن كله ليوسف، وهو شاب عجب غير متزوج ولم يذق طعم الزواج، وبلغ أشده قوته وتفوته، والشاب غريب عن بلده لا يخشى الفضيحة، ولا شيء يمنعه من الفاحشة. وكان في قصر العزيز في لحظة من اللحظات، ولعل هناك مراودات قديمة، لكن هذه المرأة وصلت إلى حد لا تصبر معها، فإذا بها تغلق الأبواب. ويوسف ينظر ماذا تفعل السيدة، ماذا تفعل هذه المرأة، ماذا تريد أن تصنع؟ تأتي إلى باب الباب تغلقه، أي تقتله قفلا محكما. وإذا بها تأتي إليه وتجمل نفسها له، فتقول له: هيت لك، افعل ما بدا لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. يا عبد الله، لو كنت مكانه ماذا كنت تسمع؟ إن من شباب المسلمين اليوم لو نظرت إليه فتاة نفي نفسه، من شباب المسلمين اليوم لو ينظر إلى صورة امرأة باع دينه وآخرته، من شباب المسلمين اليوم للأسف لو تناديه أي ساقطة يبيع دينه وآخرته. أما يوسف عليه السلام الذي لم يمنعه شيء من الفاحشة إلا مراقبة الله جل وعلا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، افعل ما بدا لك. قال: معاذ الله. الله أكبر، الله أكبر. يكفي يوسف عليه السلام تلك الكلمات: معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هل جربتها يا أخي العزيز لما تدعوك امرأة، ونسأل الله ألا تدعوك، لكن هل جربتها يوما دعت تلك الفتاة ونظرت إليك تلك البنت وفتحت التلفاز على تلك الصور؟ هل جربت أن تقول: معاذ الله، فتغلق التلفاز وتصد عن تلك الفتاة وتمشي عن ذلك الطريق؟ هل جربتها يا عبد الله؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة، وأي امرأة ذات جمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. أتظنون هذه في الأخبار والحكايات إن في هذه الأمة من هم من أمثال هؤلاء الناس؟ سليمان بن يسار، سمعتم بهذا التابعي الجليل؟ سليمان ابن يسار تابعي جليل عابد، خرج يوم من الأيام مع صاحب له يقصدان مكة للعمرة، وفي الطريق نزل في غارة من المغارات، فقال صاحب سليمان: قال: سوف أنزل قليلا ثم أرجع. فذهب وجلس سليمان لوحده في الغار، وكان شابا وسيما أعطاه الله من الجمال ما أعطاه، فإذا به في لحظة تدخل عليه فتاة جميلة وجهها كأنه القمر، دخلت عليه فقالت لسليمان بن يسار، قالت له: أعطني. قال: تريدين طعاما؟ قالت: لا، أعطني. قال لها: وماذا تريدين؟ قالت له: أعطني كما يعطي الرجل زوجته. فبكى سليمان وأجهش في البكاء وأخذ يبكي بقوة، فانتظرت الفتاة حتى انتهى من بكائه، قالت له: لم بكيت؟ قال: علمت أن الله يبتليني فخفت من الله جل وعلا، علمت أنها فتنة وأن الله يختبر ديني في هذه اللحظات. قالت: أولا تريدني؟ قال: اذهبي فإن الله يختبرني. فذهبت البنت وولت عنه، فذهب سليمان بيسار إلى بيت الله الحرام، طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين ونام، فرأى في المنام رؤيا، رأى رجلا وسيما، فقال له سليمان: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا يوسف نبي الله. فقال له سليمان: إن في قصتك مع امرأة العزيز عجبا. فقال له يوسف عليه السلام: وإن في قصتك مع تلك الفتاة لعجبا يا سليمان، لعجبا يا سليمان. قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إن الأمر يصدق على الرجال ويصدق كذلك على النساء. فأي امرأة دعاها رجل في فتنة فلتقل معاذ الله معاذ الله. عمر بن الخطاب يزول في الناس يوما فيسمع امرأة تقول شعرا عجيبا. تعجب منها عمر في الليل. تقول هذه المرأة: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. تقول هذه المرة: لولا مراقبتي لله لفعلت ما فعلت. لكنه الخوف من الله جل وعلا. ذهب عمر يسأل عنها فأخبر أن زوجها في الجهاد في سبيل الله، فأمره بالرجوع. إنه الخوف من الله، إنه مراقبة الله جل وعلا. رجل مع امرأة في حائط، تقول له المرأة: هل يرانا أحد؟ فيقول الرجل: لا أحد يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة: وأين مكوكبها وأين خالقها؟ فانفض الرجل وولى عنها. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يروى أن تلك المرأة في ذلك القصر بعد أن غلقت الأبواب جاءت إلى صنم تعبده، صنم في القصر في الغرفة، فجاءت إلى قطعة قماش ووضعته على ذلك الصنم. فقال لها يوسف: ماذا تصنعين؟ قالت: هذا ربي. قال: وإذا؟ قالت: استحي أن ينظر إلي أفعل هذه الفعلة. فبكى يوسف عليه السلام ثم قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها. طبيعة البشر فيهم شهوات، النفس تهم بالمعصية، ولكنه نبي من أنبياء الله ألزمها طاعة الله جل وعلا وألزمها لجامها. النفس تدعو للعصيان، ألهمها فجورها وتقواها. النفس فيها الشهوات، هم بها، طبيعة البشر، لكنه لتقواه لله وخوفه من الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا: رأى صورة يعقوب، وقالوا: رأى آيات تكتب، وقالوا: رأى ما رأى. لكنه واعظ العبد المؤمن في قلبه، واعظ الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. لولا أن رأى برهان ربه. اتق الله، خاف من الله. المرأة الآن تريد أن تفعل ما تفعل، هرب وتركها، جرته من قميصه، وصل إلى الباب، يا للفضيحة. سيدها يدخل، شاب قميصه قد نزع من جسمه، ومع زوجته في تلك الغرفة، والأبواب كلها مغلقة. إنها الفضيحة الكبرى، إنها الكارثة. انظروا للمكيدة الأخرى، ما إن رأت سيدها لدى الباب قالت: انظروا للخبز والكيل. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انظروا للكيل، ولا زال في قلبه الحب، ولا زال في قلبه العشق. لهذا ما قالت اقتله، ما قالت اقتله، بل قدمت السجن، أرحم شيء السجن. لا زال في قلبها شيء من الحب ليوسف، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف ماذا يقول الآن؟ ماذا يسمع؟ هو لا يصدق. ما قال إلا كلمتين، قال: هي راودتني عن نفسي. ماذا يقول وماذا يصنع؟ وتجمعت الحاشية، وجاء أقرباء المرأة، وكأن الملك أراد أن يستفتي أحد أقربائها. فجلس معه يقص عليه القصة ويخبره بالخبر. ماذا يصنع ولمن يحكم؟ وقيل أن الشاهد قتل في المهدي، قتل في المهدي من أقرباء المرأة، أنطقه الله عز وجل كرامة ليوسف. يوسف ماذا يصنع؟ المرأة تبكي وتولول وتصيح، عرضك اعتدي علي أيها العزيز، ماذا تصنع ماذا تفعل؟ اسجنه عذاب أليم، قيل يضرب بالسياط يعني. فإذا بالرضيع ينطق وهو في المهدي، وشهد شاهد من أهلها. تخيل طفل في المهدي ينطقه الله جل وعلا، أنطق الله أبطالا في المهد. ألم ينطق الله عز وجل عيسى وهو في المهد؟ ألم ينطق الله عز وجل صاحب جريج وهو في المهد، ذلك الطفل الذي اتهم به جريج العابد؟ ألم ينطق الله عز وجل صاحبة الأخدود التي كادت أن ترمى في النار، ثم أنطق الله الغلام فقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وشهد شاهد من أهلها، انظر المشهد الآن، إن كان قميصه قد من قبل، لو كان القميص ممزق من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، لو كان ممزق من الخلف يعني معنى هي التي مزقت القميص، فكذبت وهو من الصادقين. جاءوا بالقميص، جيبوا القميص، نظروا إلى القميص فإذا هو ممزق من الخلف، فلما رأى قميصه قد من دبر قال. ماذا تظنونه يفعل؟ رجل اكتشف أن زوجته تخونه، رجل اكتشف أنها تخونه ثم كذبت عليه وفضحته بين الناس، ابن الذي يملك الغيرة يفعل ما يفعل، ولكنها الطبقة الراقية، ولكنها حياة أهل القصور، هذه الطبقة التي هي تعيش في كنف القصور وفي الثراء وفي الملك وفي ماذا قال؟ قال إنه من كيدكم. هذا فعل النساء، انظر الدياكة، انظر الهول في صدره، الغيرة محية، إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. كان أمر عادي، هذا فعل النساء، هذا كيد النساء. وبدأ يعنف على يوسف عليه السلام، ما ذنب يوسف؟ ماذا فعل يوسف؟ يوسف أعرض عن هذا، يعرض عنه يوسف، قيل يعرض عن الفعل فما فعل شيئا، وقيل أعرض عن هذا يعني لا تتكلم بهذا، إياك أن تخبر أحدا بالذي حصل. يوسف أعرض عن هذا. ثم التفت إلى زوجته، ماذا قال لها؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فقط استغفري لذنبك وانتهى الأمر. فقط المرأة التي كانت ليوسف تفعل الفاحشة، المرأة التي خانت زوجها، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هكذا الضيافة، هكذا الإدام الغيرة. وتمر الأيام وتمر الشهور ولا زال الفتاة في القصر، حتى أن العزيز ما أخرجه من القصر، أبقاه مع زوجته. أي غيرة تلك؟ أي غيرة لرجل يترك زوجته مع سائق في هذا الزمن، يذهب بها أي مكان شاء، تتبرج وتتزين لرجال أكثر من زوجها؟ أي غيرة لرجل يسمح لزوجته؟ تنظر إلى تلك الأفلام التي فيها كل مشهد جنسي خليع، وهو ينظر ويشاهد ولا تحرك الغيرة قلبه. أي غيرة لرجل يأتي بزوجته فينزلها إلى مكان عملها متبرجة كافرة، تذهب لتدرك مع الرجال وتضاحك الرجال وتخالط الرجال؟ أي غيرة لرجل يسمح لزوجته تسافر لوحدها؟ أي غيرة لأولئك الرجال؟ ترك يوسف عليه السلام في القصر، ومكثت تلك المرأة لا زالت تراود يوسف عن نفسه. مرت الأيام، انتشر الخبر وظهرت الناس ذلك الخبر، فإذا بيوسف عليه السلام يعلم أن النساء يدبرن له مكيدة، النساء يتكلمن، الحاشية نساء الثراء، نساء الغناء، نساء القصور، انتشرت بينهن تلك الفضيحة. فضيحة من؟ امرأة العزيز. والنساء ماذا عندهم؟ النساء نقصد هذه الطبقة، لا نقصد النساء الصالحات الداعيات المصليات الراكعات الساجدات، نساء تلك الطبقة ما عندهن إلا الحديث عن غيرهن. اجتمعنا في مجلس وقلنا لبعضهن البعض: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبه، إنا لنراها في ضلال مبين. سمعت امرأة العزيز بالخبر، تدبرت لهن مكيدة وجمعتهن في ذلك القصر وعلى وليمة من الولائم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن. وتخيلوا المشهد، النساء متكئات، هذا يدل على أنهن في الثراء وفي الغنى، وإجلسن متكئات ويأكلن. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا ويقول أأكل كما يأكل العبد، كان يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وكان يتواضع عليه الصلاة والسلام. دخل يوسف فلما رأينه أكبرنه أي عظمنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم قالت أمام الملأ، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هددوه بالسجن. فرفع يوسف عليه السلام يديه إلى الله جل وعلا وهو يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم بدا لهم أن يسجنوا يوسف عليه السلام. المشهد الرابع: يوسف يدخل السجن. أرأيتم بلاء أعظم من هذا؟ نبي من أنبياء الله يدخل إلى السجن، نبي كريم رمية الجد، حرم من أبيه، بيع واشتري في الأسواق بثمن بخس دراهم معدودة، خدم في القصر، ابتلي واستتن بعرضه، ثم تكلم الناس فيه، ثم يدخل إلى السجن. السجن، وأن السجن عيب لعباد الله. يوسف عليه السلام يدخل السجن، وهل دخل غير يوسف إلى السجن؟ الإمام أحمد أخذ من بيته. من هو الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة، دافع عن دين الله وعن عقيدة المسلمين، حتى أخذ من بين أهله وأولاده وكبل، وفي منتصف الليل أخذ من بيته وذهب به إلى السجن، فدفع في السجن وأغلق عليه. ليس كسجننا، سجن موحش مظلم في ليلة باردة قارصة. فدخل ذلك الشيخ الكبير، رجل كبير في السن، دخل إلى السجن كظنه ماذا يصنع، مظلم لا يرى شيئا في السجن. أخذ يتحسس بيديه يبحث عما حتى وقعت يده على إناء فيه ماء بارد شديد البرودة، فأخذ يتوضأ رحمه الله، وأخذ يصلي حتى الفجر يقوم الليل. تعرف كم مكث في السجن؟ بين جلد وسجن وجلد وسجن مكث فيه أكثر من سنتين، 28 شهرا وهو مسجون. نعم، إن يوسف سجن، إن الإمام أحمد سجن، شيخ الإسلام ابن تيمية سجن أكثر من مرة بل مات في السجن. جاءه الملك قال: يا ابن تيمية، سمعنا أنك تريد ملكنا وملك آبائنا. قال وأخذ حفنة من تراب ورماها وفتتها بين يديه، ثم قال له: والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي هذا التراب، ماذا تقول أنت؟ رماه في السجن. دخل السجن شيخ الإسلام، فلما أغلق عليه الباب تبسم ثم قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني داخل السجن، وظاهره من قبله العذاب. داخل السجن الرحمة، خارج السجن هو العذاب. ثم قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، سجني خلوة، سجني أختلي فيها مع طاعة الله، لفي السياحة قتلي شهادة. يوسف يدخل إلى السجن، لم يجد، يجد رجلين ينظران إلى يوسف يعبد الله يذكر الله، ما أحسن سمته، ما أكرم أخلاقه، رجل خلوق سمته حسن، جاء يستفتيانه، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبينا يا يوسف عن هذه الرؤيا وعن تاويلها، ماذا تقول هذه الرؤيا؟ ما اجابهم، اخذ يدعوهم الى الله عز وجل. انظروا الى دعوته، والله لو اكتفينا في المحاضرة كلها عن قصة يوسف في السجن لم ننتهي من هذه القصة وعن هذا المشهد. انظروا كل كلمة فيها معنى ومغزى. أخذ يبين لهم فضل الله عليه، ثم قال إني تركت ملة قوم، ما أراد أن يقول لهما أنتما كفار، ما قال لهما، ما قال لهما أنتما لا تؤمنان بالله واليوم الآخر، ما قال لهما، عرّم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. انظر أسلوب الدعوة، ثم بدأ يبين فضل الله عليه بالإسلام والتوحيد، ثم بدأ يخاطب فطرتهما. يا صاحبي السجن، انظر الأسلوب، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير؟ هذه الأصنام خير أم الله الواحد القهار؟ من خير، هذه الأصنام المتفرقة أم رب واحد عظيم قهار؟ من خير؟ يخاطب فطرتهما، يخاطب وجدانهما، ولا يخاطب العقول. ماذا تقولون أيها الناس؟ يخاطب الفطرة قبل العقول. ثم بدأ يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم حاكمية الرب جل وعلا، فقال لهما إن الحكم إلا لله، لأنهما عندهما الحكم لغير الله ويتبعون شريعة غير شريعة الله ويعبدون غير الله. فقال لهما إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا من أعظم الأدلة أن الحاكمية عبادة لله عز وجل. صرف الحكم لله تبارك وتعالى نوع من أنواع العبودية لله جل وعلا، ولهذا من حكم غير الله جل وعلا فكأنه أشرك بالله جل وعلا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم ماذا قال لهما؟ فسر لهما الرؤيا، ثم خرج. ثم تمر السنون تلو السنون ومكث يوسف في السجن. الآن بعد تلك السنوات، بعد 40 سنة، تظهر براءة يوسف فيصير على ملك مصر ويصبح وزيرا من الوزراء، ويأتي إخوانه وتعرفون القصة يطلبون منه بعض الصدقات، عرفهم يوسف عليه السلام لكنه كتمها في نفسه وأخفى الحقيقة عن إخوانه، وطلب أن يأتوا بأخيهم فجاءوا بأخيهم من عند أبيهم. ثم قال ودبر تلك القصة وأخذ أخاه من بين أيديهم. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ثم جاءوه في المشهد الأخير، قلبنا مشهدا بعد مشهد، جاءوا إليه وقد وصل بهم الذل ما وصل. قالوا يا أيها العزيز، تركوا الأب الشيخ الكبير أعمى وفقدوا أخاهم الآخر وأصابهم من الذل ما أصابهم. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الآن يوسف رق لحاله، هل يقبل تلك الخطة؟ هل يستمر في إخفاء الحقيقة؟ مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يوسف الرحمة غلبت عليه، يوسف ما تمالك نفسه، وإذا به يكشف الحقيقة فيقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يرجعهم 40 سنة إلى الماضي، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ثم تعذر لهم إذ أنتم جاهلون. فإذا بهم يقولون أئنك لأنت يوسف. انظروا المشهد وتخيلوا، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر. اسمع يا عبد الله. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعقوب يبكي. يعقوب أعمى جالس في بيته وبعض أولاده موجودون عنده فإذا به يقول لهم الآن القافلة ما رجعت. يوسف يقول لإخواني اذهبوا بقميصي هذا. وما شأن القميص في قصة يوسف؟ قميص بداية القصة، قميص أثناء القصة، وقميص نهاية القصة. شأن القميص عظيم في هذه القصة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. القافلة ما دخلت المدينة، القافلة الآن خارج المدينة، ويعقوب عليه السلام يشم رائحة ابنه. إنه قلب الأب قبل أن يكون نبيا، قلب الأب قبل أن يكون نبيا. قال إني لأجد ريح يوسف. بعد 40 سنة انظر إلى ثقته بالله ويقينه بالله. لولا أن تفندون تتكلمون علي، ولا لو قلت لكم أن يوسف قريب، أقول لكم أن يوسف قريب عندي، لولا أن تفندون تتكلمون علي. قالوا فالله إنك لفي ضلالك القديم. لا زال في قلبهم الحسد. يقول ليعقوب ضلال قديم، فإذا بالبشير يأتي، وإذا بالقافلة تأتي المحملة بالطعام، وإذا بالقميص يلقى على وجه يعقوب عليه السلام، فإذا به يرتد بصيرا، وإذا به ينظر ما الخبر ما الذي جرى؟ هذا قميص يوسف يا أبانا، يوسف حي وهو يملك ملك مصر، وهو الذي جاء بنا إلى هذا المكان. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا. وإذا بالأبناء يبكون، وإذا بهم يستغيثون بأبيهم فيقولون يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. لا زال في القلب شيء، فقال لهم سوف أستغفر لكم ربي، يعني مو الآن، انتظروا انتظروا سوف أستغفر لكم إن شاء الله. وقالوا أنه سوف يستغفر لكن آخر الليل، سوف يخبوا لهم دعوة في آخر الليل ليغفر الله لهم ذنوبهم. رجع يعقوب عليه السلام والأولاد كلهم إلى ذلك القصر. قصر من؟ قصر يوسف عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، دخلت أمه ودخل أبوه ودخل إخوانه فسجدوا له تعظيما واحتراما وتكريما، تحيتهم كانت. قال الله جل وعلا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. أتتذكر يا أبي تلك الرؤيا لما جئتك وأنا صبي صغير أقصها عليك؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الآن هل ينتقم يوسف عليه السلام من إخوانه؟ هل يرد عليهم كيدهم؟ رموه في الجب، فرقوا بينه وبين أبيه. كل الفتن والمصائب والمحن التي مر بها يوسف عليه السلام كانت بسبب إخوانه الذين جاءوه الآن يحتاجون إليه، ضعفاء مساكين في قصره وفي ملكه. هل ينتقم يوسف الآن منهم؟ انظروا للأدب، أدب يوسف عليه السلام مع إخوانه، انظروا إلى عفوه عنهم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يذكرهم بنعمة الله عليه. أليست أول نعمة أنه نجاه من الجب؟ الجب الذي دخل فيه وألقوه في إخوته كاد أن يموت فيه وكاد أن يهلك فيه لولا أن نجاه الله من الجب. لمن لم يذكر يوسف عليه السلام ذلك الجب الذي أنجاه الله منه؟ انظروا إلى مواعظته لإخوانه وإلى عطفه عليهم وإلى عطفه عنهم، لا يريد أن يذكرهم بذلك الموقف. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لم يقل أنتم الذين جئتوني محتاجين إلي ضعفاء مساكين، لم يذكرهم بحاجتهم إلي، بل قال إن الله هو الذي جاء بكم إلى هذا المكان وجاء بكم من البدو. ثم أرجع المصيبة كلها للشيطان وأرجع الخلاف بينه وبين إخوانه للشيطان ومحاولتهم لقتله للشيطان. قال الله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أدب وأي أدب، عفو وأي عفو، عفو إنه عند المقدرة. ثم يوسف عليه السلام يرفع يديه إلى الله جل وعلا وهو يقول: رب قد آتيتني من الملك. يتذكر نعم الله عز وجل عليه وإكرامه عليه. الأولى: رب قد آتيتني من الملك واحدة: وعلمتني من تأويل الأحاديث. الثانية: فاطر السماوات والأرض. ثالثة: أنت ولي في الدنيا والآخرة. أربعة من الفضائل من الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد يا يوسف؟ ماذا طلبك من الله جل وعلا وأنت تثني عليه؟ انظر إلى دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. إنه دعاء يوسف عليه السلام، لا يريد شيئا من الدنيا، لا يطلب شيئا من ملك الدنيا، يريد أمرا واحدا من الدنيا، أن يتوفاه الله وهو مسلم وهو على هذا الدين العظيم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قصة وأي قصة، أحسن القصص عبرة وأي عبرة. انظروا كيف بدأها الله جل وعلا بالرؤيا وكيف ختمها بتأويل الرؤيا. انظروا إلى المشاهد بين ثنايا هذه القصة. كل مشهد يحتاج إلى مواعظ وإلى دروس كثيرة وإلى حكم عديدة لا نستطيع أن نسقيها. قال الله جل وعلا في ختام هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حسبي هذه الكلمات، إنها ليست تفسيرا لهذه السورة وليست شفاية من قصة من بدايتها إلى نهايتها، إن فقط بعض التأملات فيها وبعض اللمحات فيها وإراد بعض المشاهد في تلك القصة العظيمة. أن أدعو كل من سمعها وسمع هذا الكلام مني أن يرجع إلى تلك القصة ويقرأها مرات ومرات، كل مرة يقرأها لابد وسوف يكتشف عبرة جديدة وحكمة أخرى وفوائد عظيمة. مهما قرأت هذه السورة سوف تجنيه من تلك القصة التي سماها الله عز وجل أحسن القصص. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 52824، الرمز البريدي 11573، تليفاكس 425-9502، 457-2528. تم هذا العمل بهندسة الرباط، وصاحبكم من الإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.